يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا مظلما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك